والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعد الجنة للطائعين والمتقين والمؤمنين وأعد النار للعاصين والغاوين والكافرين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله. أجر من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة القائل صلوات ربي وسلامه عليه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحيا الله جمعكم السعيد، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. إخوة الإسلام، هذا درسنا الثاني والثمانون إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، حيث أركان الإيمان. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. وذكر الحديث: ونحن مع الركن الخامس من أركان الإيمان، مع الإيمان باليوم الآخر، ونحن على وجه الخصوص نتحدث عن نهاية المطاف، عن الجنة والنار، حيث إن الناس في الدنيا صنفان: مؤمن وكافر، وهم في الآخرة فريقان: فريق في الجنة وفريق في السعير. فالناس في الدنيا مهما تنوعت راياتهم وطوائفهم واختلفت مذاهبهم وأديانهم، فهم إما مؤمن وإما كافر. والناس في الآخرة مهما اختلفت درجاتهم في الجنة أو دركاتهم في النار، فهم على الجملة فريقان: فريق في الجنة وفريق في السعير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من فريق الجنة وأن لا يجعلنا من فريق السعير. نسأله بفضله وجوده وكرمه أن يجعلنا من أهل الجنة، ونعوذ به أن يجعلنا من أهل النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. إخوة الإسلام، في درسنا السابق في مقدمة الكلام احترت في أي الأمرين أبدأ، بحديثي عن الجنة أم عن النار، ثم ارتضيت اسلوبا اقتبسته من القرآن الكريم يحدثنا عن الجنة وعن النار على سبيل المقارنة والموازنة ترغيبا وترهيبا. وفي اللقاء السابق تحدثنا عن معنى الجنة ومعنى النار وأسماء الجنة والنار، كذا ذكرنا أبواب الجنة ودرجاتها وعدد أبواب النار ودرجاتها، وأن الجنة لها 8 أبواب ولها 8 درجات، والنار لها 7 أبواب على 7 درجات. وذكرنا بعض أودية جهنم التي ذكرت في القرآن مع الإشارة السريعة لبعض أوديتها التي ذكرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نهاية المطاف، أي مع نهاية المحاضرة، كان الكلام عن دخول المؤمنين الجنة وكيف يحشرون إلى ربهم وفدا مكرما على نوق لم تر الخلائق مثلها، رحائلها من ذهب يركبون عليها حتى يضربوا بها أبواب الجنات. وأما دخول الكافرين عياذا بك اللهم، فكالأنعام عطاشا، ذاك الذي فهمناه من قول الله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وأهل الجنة في دخولهم الجنة على زمر وأفواج، أول فوج أو أول زمرة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد كوكب دري في السماء إضاءة، ثم يتفاوتون دون ذلك. وأول من يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، مع كل 1,000 70,000 بغير حساب، ثم حفيتان أو 3 حفوات من حفيات الرحمن جل وعلا. هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب بفضل الله الملك الوهاب. نسأل الله تفضلا وتكرما وامتنانا وإنعاما أن يجعلنا منهم بمحض وجوده وكرمه، وإن كانت أعمالنا دون ذلك، وإن كان بعدله يحاسبنا، فإنا نسأله أن يعاملنا بفضله وجوده وكرمه، فإنه واسع الجود والفضل والكرم. آمين. أهل الجنة يدخلون الجنة في أحسن صورة وأفضل هيئة، لهم طول وعرض يزدادون به تنعما في الجنان، طولهم 60 ذراعا وعرضهم 7 أذرع، سنهم 33 عاما، جمالهم على هيئة يوسف عليه السلام، وجوههم نائمة، يدخلون الجنة جردا مردا بيضا، يدخلون الجنة جردا ليس على بدنهم شعر، مردا ليس في وجوههم شعر، بيضا جعادا اي خفافا لينين، مكحلين ابناء 33 على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. في الجنة يدخلونها يتمتعون فيها بكل صور النعيم، وهم مع ذلك لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتقطون، يأتون أهليهم دون ما يكون بينهم الأذى أو التعب أو غير ذلك، ثم أمشاطهم يمزقون بها شعورهم من الذهب، ريحهم وعرقهم المسك ومجامرهم الألوة، يتبخرون بأعواد لا يعلم طيب رائحتها إلا الله جل في علاه، أزواجهم الحور العين يرد في وصفهن ما شاء الله جل وعلا فيما سنذكره بعد ذلك. أما أهل النار والعياذ بالله فإنهم يدخلون النار على حالة لا يعلم وصفها إلا الله، تعظم خلقتهم ليزدادون في النار عذابا، تذكر جهنم عليهم، وكما تتزلف الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، فإن النار تتغيظ لرؤية الكافرين إذا رأتهم من مكان بعيد، سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا، فيلقون في النار وهم أشد ما يكونون عطشا، فتترى النار لهم كأنها الماء أو السراب الذي يترى للمسافر في سفره، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. يدخلون النار مهانين معذبين مدقوعين يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، دعا دفعا عنيفا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. كانت هذه مقدمات عن الجنة والنار، حتى كانت هذه الجزئية المرتبطة بدخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. وإليك عقد الإسلام فرقا من الحديث عن عذاب يتبعه طرق من ترهيبا وتخويفا، يتبعه الترغيب والرجاء. فالحديث عن جهنم من باب الترهيب والتخويف. وكم أكثر القرآن الكريم من الحديث عن النار، وكذا نجد ذلك في سنة سيد الأبرار النبي المختار عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ذكر جهنم وشدة سوادها وبعد عمقها وشدة عذابها. ماذا عن ذلك؟ أولا شدة حرها. حدثنا ربنا عز وجل عن حر جهنم بقوله: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فدلت الآية على أن جهنم لها حر شديد. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، كما قال تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما وقال سبحانه وتعالى مبينا شدة هذه الحرارة ومشيرا إلى درجة غليانها بقوله: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. تصلى نارا حامية، درجة هذه الحرارة وتلك النار الحامية أنها انتهت إلى أعلى درجات الغليان. فقوله تسقى من عين آنية، الآن أعلى درجات الغليان، وهو المذكور في آية سورة الرحمن: يطوفون بينها وبين حميم آن. قد تناهى حره وبلغ الغاية في ذلك، ولك أن تشبهه بمنتهى الغليان عندنا مع الفارق بين غليان نارنا وغليان نار جهنم، عياذا بك اللهم. ولذا جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. مثل كافية. أي ونحن نطيق نار الدنيا؟ إن أحدنا في الشتاء القارص يستدفئ على النار من بعيد، فمتى أحس بالدفء لسعته النار فابتعد وزاد عنها بعدا أو قام يطفئ جمرها. يا رسول الله إن كانت لكافية، قال إنها فضلت عليها ب69 جزءا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والإمام مالك وأحمد، وفي رواية أحمد: ناركم هذه التي يوقدها بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية. قال: فإنها فضلت عليها ب69 جزءا كلهن مثل حرها. نعوذ بالله من النار ومن حر النار ومن عذاب النار، آمين. كان هذا عن شدة حرها، فماذا عن لونها؟ ليست نار جهنم في اللون كنار الدنيا، فنار الدنيا كما ترونها بين لون أبيض وأحمر، لكن نار الآخرة شديدة السواد، عياذا بك اللهم. ولذا جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا حلف به في جهنم اي في اعلى دركاته لهوى 70 خريفا 70 سنة قبل ان يبلغ طعرها ويصل الى نهاية دركاتها. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمعنا وجبة اي سمعنا صوتا شديدا فقال صلى الله عليه وسلم اتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم. قال هذا حجر ارسل في جهنم منذ 70 خليفا والان انتهى الى قعرها. وعن عتبة ابن غزوان انه قال في خطبة ان الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا والله لتملأن والله لتملأن افعجبتم. ثم ذكر لنا انما بين مصراعين من ابواب الجنة مسيرة 40 سنة وليأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام. اي ان النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكو لهم بعد عمق النار وسعة جهنم ثم قال لهم والله انها لتملأن والله لتملأن لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين. فعجبوا ان تكون بهذه السعة وبهذا العمق ونالهم خوف شديد. والصحابة كانوا اصحاب شفافية بالغة فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم طمأن قلوبهم واحدث لهم مقارنة بين سعة جهنم وبعد قعرها مع سعة ابواب الجنة. انما بين مصراعين من ابواب الجنة مسيرة 40 سنة. ال40 سنة ما بين مصراعي الجنة درقتي الباب ما بين الباب الايمن والايسر في الباب الواحد ولها 8 ابواب وما بين مصراعي الباب ما بين جانبين مسيرة 40 سنة وليأتين عليه يوم اي على هذا الباب الذي هو بهذه الساعة بحيث يسير الراكب فيه ما بين فتحتيه ومصراعيه 40 سنة وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. وهذا على مستوى كل ابواب الجنة. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم يراقب اصحابه ويراهبهم وقد احدث هذا في نفوسهم تأثيرا عظيما بحيث كان الصحابة كأنما يرون الجنة والنار. ماذا عن سعة جهنم؟ كما حدث صلى الله عليه وسلم عن سعة جهنم فقال أتدرون ما سعة جهنم؟ فقلنا لا. فقال أجل والله ما تدرون. أجل والله ما تدرون. إنما بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة 70 خريفا. نعوذ بالله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر سعة جهنم طولا وعرضا، وما يستطيع ان يفعل ذلك، لكنه اراد ان يقرب للناس مدى هذا الاتساع بصورة كل معذب في جهنم كيف هو، ولم يذكر حجم المعذب بطوله وعرضه، وانما ذكر عضوين في الانسان هما اقرب ما يكون فيه احدهما من الاخر، ما بين شحمة الاذن والمنكب. هذا الجزء منك والذي لا يزيد في حياتك العادية الآن عن أصابع معدودة تعدها بأربعة أصابع أو خمسة أصابع ما بين شحمة الأذن والمنكب، هذه المسافة القصيرة جدا الآن تصبح بالنسبة للمعذب في نار جهنم مسيرة 70 خريفا والعياذ بالله تعالى. والحديث رواه النسائي والبيهقي والترمذي وقال صحيح غريب، ولئن كنت لا اخرج كل احاديث فان الاحاديث في الكتاب مخرجة والتزم فيها الصحة، لكني اذ قد ارى عجبا لحال الناس او ان يقول سبحان الله كيف يكون ما بين شحمة الاذن والمنكب مسيرة 70 خريفة، وليكن يسير على رجلين او حتى يسير بيركب الطائرة 70 عاما، يسير 70 عاما، انها مسافة شاسعة. لكن لا عجب اذا علمت ان ضرس الكافر في جهنم والعياذ بالله هو اعظم من جبل احد. الضرس اعظم من جبل احد عياذا بك اللهم. انما بين شحمة اذن احدهم وبين عاتقه مسيرة 70 خريفة. وجاء في الحديث ايضا يجاء بجهنم يوم القيامة تقاد ب70 الف زمام، مع كل زمام 70 ألف ملك يجرونها. هذا عن سعتها، فماذا عن شدة عذابها؟ نعوذ بالله من النار ومن عذابها ومن اهلها. قال صلى الله عليه وسلم ادنى اهل النار عذابا ينتعل بنعل من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه. ادنى اي اقل، اقل اهل النار عذاب من ينتعل بنعلين من النار، يلبس نعلا او خفا من النار، او توضع جمرتان تحت قدميه كالمنتعل اياهما. من ينتعل بنعل من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه عياذا بك الله. وفي رواية أهون أهل النار عذابا رجل في رجليه نعلان يغلي منهما دماغه. ومن هؤلاء أبو طالب الذي ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح يبلغ كعبه تغلي منه أم دماغه. وجاء الحديث برواية أخرى: أهون أهل النار عذابا أبو طالب ينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وفي الحديث أيضا: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ويغلي القمقم. نعوذ بالله تعالى. هذا أهون أهل النار عذابا، فكيف بأشد أهل النار عذابا؟ أهون أهل النار من توضع جمرتان تحت قدميه لا يغلي منهما ساقه ولا تغلي منهما بطنه، وإنما يصل الغليان إلى أم رأسه. هذا أهون أهل النار، فكيف بأشد أهل النار عذابا؟ نعوذ بالله من عذاب النار ومن أهل النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار. عرفت ساعة جهنم شدة عذابها يا من بك اللهم، فإليك شيئا عن حرها وضربها. والناس إذا ذكروا جهنم فإنهم لا يتخيلون إلا شدة الحر وشدة الغليان، لكن من أعجب العجب أن جعل الله تعالى العذاب في جهنم متنوعا، منه ما يكون بشدة الحر ومنه ما يكون من شدة البرد، وإن الثاني لهو أشد على أهل النار من الأول. لذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا فنفسني. فأذن لها في كل عام بنفسين. فأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم، وأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم. وأن قد تقيس هذا الحديث على برد تعرفه عشته في بلدك هذه، لكنك ما عشت الجليد في درجة حرارة تحت الصفر بخمسة وعشرة وعشرين احيانا في بلاد اوروبا وامريكا، فأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم، وأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم. ومن رحمة الله بهذه البلاد أنهم لا يعرفون الحر الشديد ولا البرد الشديد، لكن أناسا أخر قد ابتلوا بالبرد الشديد الذي أورثهم الجليد، وجعلهم مجمدين، او ان بلاد اخرى تصاب بحر شديد يجعل الاشياء تقبل الاشتعال، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا يقرب المعنى ان عذاب جهنم اشتمل على حر وبرد، والذي يراه الناس في الدنيا انما هو اثر نفس حتى لا تأكل النار بعضها بعضا. وفي رواية اشتكت النار الى ربها فقالت اكل بعضي بعضا، فاذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فاشد ما يكون الحر من صيف جهنم. ويبين صلى الله عليه وسلم حال الكافر وهو ما بين زمهرير جهنم وحرها، فيقول صلى الله عليه وسلم او كما جاء في الاثر ان الكافر ليعذب ببردها كما يعذب بحرها، او ان حرها اهون عنده من زمهريرها. وفي تفصيل هذه الرواية ان الكافر يستغيث من حر جهنم فينقل الى زمهريرها فسرعان ما يصرخ مستغيثا ليعود الى حيث كان من حر جهنم ونارها والعياذ بالله تعالى. ورحم الله عمر بن الخطاب ورضي عنه، كان يقول في خطبه اكثروا ذكر النار، اكثروا ذكر النار، فان حرها شديد وان قهرها بعيد وان مقامعها حديد. هذا عن حرها وبردها، فماذا عن شبرها؟ لنار جهنم شرف. فلئن كنا عرفنا شيئا عن النار وحرارتها وغليانها ولونها فماذا عن شررها؟ يبين ربنا عز وجل هذا الامر بقوله في سورة المرسلات ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. والآيات تشير الى العنق الذي يخرج من النار له ثلاثة رؤوس يتكلم بلسان فصيح يقول اني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبمن اشرك مع الله الها اخر وبمن لا يؤمن بيوم الحساب. ثم تحدثت الايات عن شرر جهنم انها ترمي بشرر كالقصر كالقصر، كما تعرف القصر في مبناه وتعرف القصر في ضخامة حجمه، شررها كالقصر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في الآية انها ترمي بشرر كالقصر، اما انه الحصون. أما إنه ليس مثل الشجر والجبل، ولكن مثل المدائن والحصون، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صف، شرر يتتابع كما تتتابع الجمال في قوافلها، ولكن قد عرفت حجم الشرر، كأنه المدائن والحصون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن شارة بالمشرق لوجد حرها بالمغرب، لو أن شارة بالمشرق لوجد حرها بالمغرب. نعوذ بالله من حر جهنم ومن شرر جهنم. وكما علمت شيئا عن اتساع جهنم، وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا المعنى بعظم خلق اهلها، فماذا عن اهل جهنم؟ ماذا عن خلقتهم؟ كيف هم من الحجم، من الضخامة، من الجسامة؟ نحن عرفنا ان اهل الجنة لهم طول 60 ذراعا، لهم عرض 7 اذرع، فكيف حجم اهل النار في النار؟ ان القرآن الكريم يحدثنا عن لون من عذاب اهل جهنم، فيقول سبحانه: ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. يفسر صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله: يعظم أهل النار في النار، حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وإن غرف جلده 70 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد. وفي الحديث: ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 ايام، ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 ايام للراكب المسرع. عياذا بك اللهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ذكر ان جلودهم تبدل في يوم الواحد 700 مرة، وعذاب جهنم لا يقف عند حر النار ولا عند زمهرير البرد، وانما في جهنم مقامع واغلال. قال تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. صلى الله عليه وسلم لو ان مقمعا من حديث من مقامع اهل النار وضع في الارض فاجتمع له الثقلان ما اقلوه من الارض. وكذا روي لو ضرب بمقمع من حديد الجبل لفتته فعاد غبارا. لو ضرب اي الجبل بمقمع من حديد لفتته وعاد غبارا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اهل النار ان الحميم ليصب على رأس احدهم فينفث من الجمجمة حتى يخلط الى جوفه فيسلب ما في جوفه ثم يمرق من قدميه. نعوذ بالله تعالى. وقال تعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. كما قال إن الذي هو نوع من عذاب جهنم يتمثل في السلاسل والمقامع والأغلال قال سبحانه فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم عن اهل الشمال ممن يدخلون جهنم والعياذ بالله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة عن كثير من السلف الصالح رضوان الله عليهم ان هذه السلسلة تدخل في فم الكافر وتخرج من دبره فينظم فيها كما تنظم السمسمة في الخيط والخرزة في السلك. وكما ان في جهنم حيات وعطاء كما ان في جهنم مقامع واغلال فان فيها حيات وعقارب. كما ان في جهنم مقامع وسلاسل واغلال فانها فيها حيات وعقارب. وما دامت جهنم والعياذ بالله تعالى دارا للعذاب وعالما للشقاء فالعذاب فيها انواع متنوعه وصنوف مصنفه مما لم تره عين ولم تسمعه اذن. ولذلك فلا يستغرب ابدا وجود حيات فيها ناهشه وعقارب لابغة يعذب بها أهل النار لتكون عذابا فوق العذاب كما قال الله تعالى هذا المعنى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقد فسر زيادة العذاب بأنها عقارب تلسعهم وحيات تنهشهم، وعقارب حالها عقارب كالبغال وحيات كالجمال وفي الحديث: إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت، أي كالإبل الخرسانية، تلسع إحداهن اللسعة فيجد حرها 70 خريفا، وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة أي الضخمة، تلسع إحداهن اللسعة فيجد حمرتها أي ألمها 40 سنة. نعوذ بالله من النار ومن حر النار ومن عذاب النار ومن سلاسل النار وأغلال النار وعقارب النار وحيات النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار. نسألك ذلك من فضلك يا واحد يا قهار، نسألك ذلك من فضلك يا عزيز يا غفار. نعوذ بك من النار ونسألك الجنة بفضلك وجودك، أدخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وكرمك وجودك يا عزيز يا غفار. إخوة الإسلام، كانت هذه نظرات سريعة على بعض صفات جهنم من حيث حرها ولونها وسعتها وعمقها وشدة عذابها وحال أهلها وبعض ألوان العذاب فيها. وبعد هذا الترهيب أنتقل بحضراتكم إلى جانب الترغيب، حيث المقارنة بين الجنة والنار ترغيبا من بعد ترهيب ورجاء من بعد خوف، كما هو منهج القرآن العظيم. ماذا عن الجنة؟ ماذا عن سعتها وطيب ريحها وعن قصورها وتفاضل أهلها؟ أسأل الله أن يجعلنا من أهلها وأن يرزقنا فيها الدرجات العلى. الجنة، وما أدراك ما الجنة؟ حديث عن سعة الجنة. أولا، سعتها، ما أوسع الجنة؟ ما أوسع دار المتقين؟ إن عرضها فقط كعرض السماوات والأرض، كما قال ربنا عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم اجعلنا منهم. وربما يقول قائل: هذا عرضها فأين طولها؟ كما سأل هذا السؤال هرقل من قبل، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار وأين النهار إذا جاء الليل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا يحيل هرقل وغيره ممن يسأل إلى قدرة الكبير المتعال لأنه ما السماوات وما الأرض في ملكوت الله عز وجل. إذا قال الله عن الجنة عرضها السماوات والأرض، فإن السماوات والأرض في ملكوت الله كحلقة ملقاة في فلاة. وإذا كان الأمر كذلك فلا غرابة أن تكون الجنة عرضها السماوات والأرض، وأن يكون لها طول الله أعلم به، لأن كانت السماوات والأرض بمثابة جبلة أو خاتم ملقى في صحراء، إذن فلا عجب من سعة ملك الله. ومع هذه السعة للملك فضلا عن الملكوت، فإنه يسع الجنات ويسع أمثالها إذا شاء الله ذلك. فما أوسع الجنة، نسأل الله أن يجعلنا ممن يدخلها ويأمرها طيب ريحها. ما أطيب ريح الجنة، ولم لا، وإن ريحها ليشم من مسيرة 500 عام كما قال صلى الله عليه وسلم، وريحها يوجد من مسيرة 500 عام كذا في رواية، وفي رواية أخرى إن ريحها ليوجد من مسيرة 100 عام. ريح يوجد من مسيرة كذا وكذا أو مسيرة 500 عام، ما أطيب هذا الريح. وكما رأينا في حال الرجل، آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، كيف أنه إذ شم ريح الجنة لم يطق فضلا عنها وهو يسأل ربه أن يدخله الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل. هذا وفي الجنة قصور لا مثيل لها في دنيا الخلق، لا في القديم ولا في الحديث، قصور ليست على شاكلة قصور كسرى وقيصر، ولا على شاكلة قصور قد استحدثت وفي أوج الحضارات قد بنيت وبأبلغ وبالغ الإمكانيات قد شيدت، لكن قصور الجنة يعجز الإنسان عن وصفها وعن التعبير عنها. ولم لا، وربنا عز وجل يشير إلى هذا المعنى بقوله: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن آخر رجل يدخل الجنة، فيقول يا رب ألحقني بالناس، فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة، فيخر ساجدا فيقال له ارفع رأسك ما لك، فيقول رأيت ربي فيقال له ارفع رأسك، انما هو منزل من منازلك. ثم يلقى رجلا فيتهيأ للسجود له، فيقال له مه، فيقول رأيت انك ملك من الملائكة، فيقال له او فيقول له انما انا خازن من خزانك وعبد من عبيدك. فينطلق امامه حتى يفتح له القصر، وهو درة مجوفة سقاقها وابوابها واغلاقها ومفاتيحها منها، تستقبله جوهرة خضراء مبطنة، كل جوهرة تفضي الى جوهرة على غير لون الاخرى، في كل جوهرة سرر وازواج، ووظائف ادناهن حوراء عيناه، عليها 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها، كبدها مرآته وكبده مرآتها، اذا اعرض عنها اعراضه ازدادت في عينيه 70 ضعفا. فيقال له اشرف، فيشرف، فيقال له ملكك مسيرة 100 عام، ينفذه بصرك. في الجنة قصور، تلك صورة تقرب ماهية قصر، لكنه لأدنى أهل الجنة منزلة، فكيف بمن هو أعلاها؟ ولذا لما قال صلى الله عليه وسلم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كان هذا الكلام أنسب كلام يقال عن نعيم الجنة. ماذا عن أرض الجنة؟ ما تظن أيها الأخ المسلم الكريم إذا ذكرت لك أرض الجنة، هل هي من تراب أبيض أو أحمر؟ هل حصباؤها من حجارة ملونة؟ هل جدران مبانيها من لبن في غاية الحسن والجمال؟ كلا، إنها أفضل من ذلك، بل لا وجه للمقارنة فيما تراه في دنيا الخلق. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم انها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاصها المسك الأصفى، اي طينها المسك الأصفى، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، ومن يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. يقول صلى الله عليه وسلم عن جنة عدن: خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء، ولبنة من ياقوتة حمراء، ولبنة من زبرجدة خضراء، ومراطها المسك، وحشيشها الزعفران، وحصباؤها اللؤلؤ، وترابها العنبر. ثم قال لها انصتي، فقالت قد افلح المؤمنون. اللهم اجعلنا منهم، اجعلنا من عبادك المؤمنين، وثبتنا على دينك حتى نلقاك. آمين. في الجنة خيام، وما أدراك ما خيام الجنة؟ في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ولأصحابها فيها كل ما يدعون وما يطلبون من كل دروب السعادة وصنوف النعيم. ولذلك للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا وعرضها 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وكما أن في الجنة خياما فإن في الجنة أسواقا. في الجنة أسواق، نعم، لأنها بها سرور وحضور ومتعة، وليس بمستغرب أن تسوق نفس المؤمن في الجنة إلى دخول سوق من الأسواق، وخاصة الذين تعودوا الضرب في الأسواق، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحسو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. اللهم زدنا حسنا وجمالا سيما في الجنات. وكما في الجنة أسواق وخيام ففي الجنة أنهار وأشجار. فماذا عن أنهار الجنة؟ سبح الله الذي خلقها وقل سبحان من خلق الجنة وأنهارها. في الجنة أنهار، سبحان من خلقها، إنها أنهار عظيمة تجري بقدرة الله عز وجل من تحت أهل الجنة، لا خد لها ولا حد ولا ضفة ولا سابق، أنهار تجري بلا خد ولا حد، لا يختلط لبنها بعسلها ولا بخمرها أو مائها، إنها أنهار أربعة ذكرها ربنا عز وجل فقال: مثل الجنة كما وصفه صلى الله عليه وسلم فقال: بينما انا اسير في الجنة اذا انا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هو الكوثر الذي اعطاك ربك. قال: فضرب الملك بيده فاذا طينه مسك اكبر. وقد سبق الكلام عن الكوثر، نسأل الله ان يسقينا منه شربة هنيئة من يد نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث لا نغمر بعدها ابدا. هذا عن انهار الجنة، فماذا عن اشجارها؟ ما اعظم اشجار الجنة! يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ان في الجنة شجرة، ان في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. واقرأوا ان شئتم: وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. ويحدث ابن عباس رضي الله عنهما عن هذا الظل فيقول: الظل الممدود شجرة في الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام في كل نواحيها. فيخرج اهل الجنة اهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها، فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا، فيرسل الله تعالى ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. فيرسل الله تعالى ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. ويقول رضي الله عنه: نخل الجنة جذعها من زمرد اخضر، وكربها ذهب احمر، وسحقها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم وحللهم، وثمرها أمثال القلال والدلاء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد، ليس فيها عجم. اللهم إنا نسألك من فضلك. وصدق ربنا عز وجل إذ يقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم في الجنة خير. نعم، في الجنة خير يركبها اهل الجنة. يقول عبد الرحمن بن ساعدة رضي الله عنه: كنت رجلا احب الخير، فقلت: يا رسول الله، هل في الجنة خير؟ فقال: إن أدخلك الله الجنة يا عبد الرحمن كان لك فيها فرس من الياقوت له جناحان يطير بك حيث شئت. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يخرج من أعلاها حلل ومن أسفلها خير من ذهب مسرجة ملجمة من در وياقوت لا تروث ولا تبول، لها أجنحة خطوها مد البصر فيركبها أهل الجنة فتطير بهم حيث شاءوا. نسألك من فضلك الأمين ونسألك من كرمك الواسع الجزيل. آمين. فذاك شيء عن نعيم أهل الجنة كمقدمات عن الجنة سعتها وطيب ريحها وقصورها وأرضها وخيامها وأسواقها وأنهارها وأشجارها وخيلها. أما عن أهل الجنة وتفاوت درجاتهم في الجنة وتفاضل ما بينهم فذاك أمر لا يقدره إلا الله سبحانه وتعالى، وذلك يكون بحسب كمال إيمانهم وكثرة صالح أعمالهم. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم تفضلا وتكرما. كما قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه وسط الجنة أي أفضلها وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أو تنفجر أنهار الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. ويقول صلى الله عليه وسلم: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام. وقد روي: إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي ينظر إلى جنانه ونعيمه وقدمه وسروره من مسيرة 1000 سنة، وإن أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي ينظر إلى جنانه ونعيمه وخدمه وسروره من مسيرة 1000 سنة، وإن أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه سبحانه غدوة وعشية. ثم تلا هذه الآية: وجوه صحيحين. وقد سبق الكلام عن أذن أهل الجنة منزلة، وصدق ربنا إذ يقول: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار الميعاد. وكذلك قال سبحانه: فأولئك الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقيل لرسول الله: لمن هي؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. إن في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قيل: لمن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة بسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة بسلام، وأن يجعلنا من عباده عباد الرحمن. نسأله الفردوس الأعلى، نسأله الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ به من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.